بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبة سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 75 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وصلنا إلى المجلد الثالث، الصفحة 316، وهو الكلام عن زيد بن عمرو بن نفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قصة زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. قال: هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، وكان الخطاب ولد عمر بن الخطاب عمه وأخاه لأمه، وذلك لأن عمر وخاله أمه وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه، وكان لها من نفيل أخوه الخطاب. قال: الزبير بن بكر ومحمد بن إسحاق، وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينه، وما كان لا يقول إلا ما ذبح على اسم الله وحده. وقال يونس بن بكير بن قال يونس بن بكير عن محمد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكني لا أعلم، ثم يسجد على راحلتي. وكذا رواه أبو سمعان هشام به وزاد، وكان يصلي إلى الكعبة يقول: إلهي إله إبراهيم، ودين دين إبراهيم. وكان يحيي الموءودة ويقول الرجل إذا ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، ادفعها إلي أكفلها، فإذا ترعرعت قال: إن شئت فخذها وإن شئت فادفعها. أخرجه النسائي من طريق أبي أسامة، وعلقه البخاري رحمه الله عز وجل. وقال الليث: كتب إلى هشام وقال الليث كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه وقال الليث كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه به. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: وقد كان نفر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وعثمان بن الحويرث بن أسيد بن عبد العزى وعبد الله بن جحش بن رئاب ابن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبير ابن غانم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن خزيمة وأمه أميمة بنت عبد المطلب وأخته زينب بنت جحش التي تزوجها النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ولاه زيد بن حارثة كما سيأتي بيانه. حضروا قريشا عند وسن لهم، كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم، فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. فقال قائلهم: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوا ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع. لا يضر ولا ينفع، فابتغوا لأنفسكم. فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها، يسألهم عن الحنفية، عن دين إبراهيم عليه السلام. فأما ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه فأما ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وابتغى الكتب من أهلها حتى علم علما كثيرا من أهل الكتاب، ولم يكن فيهم أعدل أمرا وأعدل شأنا من زيد بن عمرو بن نفيل. اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنفية دين إبراهيم، يوحد الله ويخلع من دونه ولا يقول ذبائح قومه. باداهم بالفراق لما هم فيه. وقد قال وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى خرج منه إلى أعلى مكة، ووكل به الخطاب شبابا من قريش من سفهائهم، فقالوا لا تتركوه يدخل مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا منهم. فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه. وقال موسى بن عقبة: سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلق الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، لما تذبحوها على غير اسم الله إنكارا لذلك وعظاما له. وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة، يضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي وكانت امرأته وكانت امرأته صفية بنت الحضر بنت الحضرمي كلما أبصرته قد مهض للخروج وأراده آذنت الخطاب بن نفيل. فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه، ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصلة والجزيرة كلها، ثم أقبل حتى أتى الشام فجلى فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم. فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنك قد أضلك خروج نبي، وهذا زمانه، وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منها. فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال: يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوى عليه فقتلوه. فقال ورقة يرثيه: فقال ورقة يرثيه رشدت وانعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغية كما هي. وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كنت تحت الأرض 60 واديا. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق الوبشي، حدثنا عمرو بن عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتأله في الجاهلية، فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود حتى أتى رجلا من اليهود فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك. فقال له اليهودي: لا أدخلك لا يدخلك في دين حتى تبوء بنصيبك من غضب الله. فقال: من غضب الله أفر. فانطلق حتى أتى نصرانيا فقال: لا أحب أن تدخلني معك في دينك. فقال: لست أدخلك في دين حتى تبوء بنصيبك من الضلالة. فقال: من الضلالة أفر. فقال له النصراني: فإني أدلك على دين إن اتبعته اهتديت. قال: أي دين؟ قال: دين إبراهيم. فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، علي أحيا وعلي أموت. قال: فذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو أمة وحده يوم القيامة. وقد روى موسى ابن عقبة عن سالم بن عمرو عن أبي عن سالم بن عن ابن عمر عن ابن عمر نحو هذا. وقال محمد بن سعد: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهما، فكنت بالشام وما والاه، حتى أتيت راهبا في صومعة فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية. فقال له: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا آل مكة، إنك لا تطلب دينا ما يوجد اليوم أحد يدين به، وهو دين أبيك إبراهيم. كان حنيفيا ولم يكن له يهوديا ولا نصرانيا، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم، من يأتي بدين إبراهيم الحنفية، وهو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بعض آل زيد بن عمرو، حدثنا بعض زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه: إن زيدا كان إذا دخل الكعبة قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، عزت بما عاد به إبراهيم وهو قائم إذ قال: أنفي لك اللهم عان راغم، مهما تجشمني فإني جاشم، البر أبغي إلى الخالة، لست مهجر كما قال. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله عز وجل: حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عن أبيه عن جده أن زيد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وورقة بن نوفل خرج يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب، حتى انتهى إلى راهب بالموصل. فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ فقال: من بنية إبراهيم. فقال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: أرجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال: فأما ورق فتنصر، وأما أنا فعزمت على نصرانية فلم يوافقني، فرجع إلى مكة وهو يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أبغي لا حلال، فهل مهجر كمن قال؟ آمنت بما آمن به إبراهيم وهو يقول: أنفي لك اللهم عان الراغم، مهما تجشمني فإني جاشم، ثم يخر فيسجد. قال وجاء ابنه يعني سعيد بن زيد بن عم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم أحد العشرة رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، إن أبي كما رأيته وكما بلغك فاستغفر له. قال: نعم، فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. قال: وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعواه لطعامهما. فقال زيد بن عمرو: يا ابن أخي، أنا لا أكل مما ذبح على النصوب. وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير بن أبي هاب قال: رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعدما رجع من الشام وهو يراقب الشمس، فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعتين سجدتين، فصلى ركعتين سجدتين ثم يقول: هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل، لا أعبد حجرا ولا أصلي له ولا أكل ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام، وإنما أصلي لهذا البيت حتى أموت. وكان يحج فيقف بعرفة، وكان يلبي فيقول: لبيك لا شريك لك ولا ند لك، ثم يدفع من عرفة ماشيا ويقول: لبيك متعبدا مرقوقا. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل: حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عمرو بن ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت: هلما؟ قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارقه عيني حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذه البلد مولده ومبعثه، ثم يخرج قومه منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره، فإياك أن تخدع عنه. فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون: هذا الدين وراءك، ونعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره صلى الله عليه وسلم. قال عامر بن ربيعة: فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو بن نفيل، وأقرأته منه السلام، فرد عليه السلام وترحم عليه وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل في صحيح ذكر زيد بن عمرو بن نفيل: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدحة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم يذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وعظاما له. قال موسى بن عقبة: حدثنا سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أنا دين دينكم فأخبرني. فقال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: وما أفر إلا من غضب الله تعالى، ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غير، وكان يحيي الموءودة. يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، لا تقتلها، إني أكفيك، إني أكفيك، إني أكفيك مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتها مؤنتها. انتهى ما ذكره البخاري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر من طريق أبي بكر بن أبي داود عن عيسى بن حماد عن ليث عن هشام عن أبي عن أسماء فذكر نحوه. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء قالت: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى كعب يقول: يا معشر قريش، إياكم والزنا، فإنه يورث الفقر. وقد ساق ابن عساكر هنا أحاديث غريبة جدا، وفي بعضها نكارة، في بعضها نكارة شديدة، ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث يوم القيامة أمة وحده. فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل انه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم، ويسجد. فيقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم، إسناده جيد حسن. وقال الواقدي: حدثني موسى بن شيبة عن خارجة عن خريطة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، فقال: توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، ولقد نزل به، وأنه ليقول: أنا على دين إبراهيم. فأسلم ابنه سعيد بن زيد، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن زيد بن عمرو بن نفيل، فقال: غفر الله له ورحمه، فإنه مات على دين إبراهيم. قال: فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكر ذاكر منهم إلا ترحم عليه واستغفر له. ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له. قال محمد بن سعيد: وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثني زكريا بن يحيى السعدي عن أبيه قال: مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حراء. وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عليه قوم من بني لخم فقتلوه بمكة يقال له ميفعة فقتلوه بمكان يقال له ميفعة. وقال البغندي عن أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن فل دوحتين. وهذا إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب. ومن شعر زيد بن عمرو بن فل رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة: إلى الله أهدي مدحتي وثنائي، وقولا راضيا لا يني الدهر باقيا، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. وقد قيل إنها لومية بن أبي السلط والله أعلم. ومن شريف التوحيد أن حكم محمد بن إسحاق والزبير بن عكار وغيرهما. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها، فلما استوت شدها حتى لما استوى شدها سواء وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذ هي سيقت إلى بلد أطاعت فصبت عليها سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرفا حالا فحالا. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عزيز: حدثنا شيخ بن عروة قال: روى أبي أن زيد بن عمرو قال: أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك أفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين، ولا ابنتيها، ولا صنمي ابن عم، ولا صنمي بن عمرو أزور، ولا هبلا أدين، وكان ربا لنا في الدهر. إذ حلمي يسير عجبت، وفي الليالي معجبات، وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور. ويبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير. قال: وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. فتقوى الله ربكم احفظوها، متى تحفظوها لا تبور. ترى الأبرار دارهم جنان، والكفار حامية سعير، وخزي في الحياة، وأن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة، وقد رواه ابن القاسم البغوي عن مصعب بن عبد الله عن الضحاك عن ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي زناد قال هشام بن عروه عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قال زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه: عزلت الجن والجنان عني، كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى ادين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني طسم ادير، ولا غنما ادين. كان ربا لنا في الدهر حلمي صغير، ربا واحدا امال فرب ادين اذا تقسمت الامور. ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل الصغير. وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن النضير. فقال ورقة بن نوفل: رشدت وأنعمت بن عمرو، وإنما تجنبت النور من النار حامية لدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك جنان الجبال كما هي. أقول: إذا هبطت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادية، حنانيك إن الجن كانت رجاءهم، وأنت إلهي ربنا ورجائي. لتدركن المرأة رحمة ربه، وإن كان تحت الأرض 70 واديا. أدين لرب يستجيب ولا أرى، أدين لمن لا يسمع الدهر داعية. أقول: إذا صليت في كل بيعة تباركت قد أكثرت باسمك داعية. قال: تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام هو ورقة بن نوفل وعثمان بن حوارث وعبد الله بن جحش، فتنصروا إلا زيدا، فإنه لم يدخل في شيء من الأديان، بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له، متبعا ما أمكنه من دين إبراهيم عليه السلام على ما ذكرناه. وأما ورقة فسيأتي خبره في أول المبعث، وأما عثمان بن حوارث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر، وله خبر عجيب ذكره الأموي. ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه، كتب له إلى ابن جفنة ملك عرب الشام ليجهز معه جيشا لحرب قريش، فعزم على ذلك، فكتب إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأصحاب الفيل. فكساه ابن جفنة قميصا مصبوغا مسموما فمات من سمه. فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي، تركناه اختصارا، وكانت وفاته قبل المبعث ب3 سنين أو نحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى الكلام على زيد بن عمرو بن نفيل. قال رحمه الله عز وجل: شيء من حوادث زمن الفترة. قال رحمه الله تعالى: بنيان الكعبة شيء من حوادث في زمن فترة، فمن ذلك بنيان الكعبة. وقد قيل أن أول من بناه آدم عليه السلام، وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام كما تقدم، وكذلك رواه سماك بن حارب عن خالد بن العرى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ثم تهدم فبنته العمالقة، ثم تهدم فبنت جورهم، ثم تهدم فبنت قريش، قلت سيأتي بنا قريش النوى ذلك قبل المبعث ب5 سنين، وقيل ب15 سنة. وقال الزهري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الحلم، وسيأتي ذلك كله في موضع إن شاء الله وبه الثقة. قال: ذكر كعب بن لؤي. كعب بن لؤي روى أبو نعيم من طريق محمد بن حسن بن الزبالة عن محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة، وكانت قريش تسمي يوم الجمعة العروبة، فيخطبهم فيقول: أما بعد، فاسمعوا وتعلموا وافهموا، واعلموا ليل ساجن ونهار ضاح، والأرض مهادا، والسماء بناء، والجبال أوتاد، والنجوم أعلام، والأولون كالآخرين، والأنثى والذكر، والروح وما يهيج لابلا، فاصلوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم، وثمروا أموالكم، فهل رأيتم من هالك الرجع أو ميت النشر؟ الدار أمامكم، الظن غير ما تقولون، حرموكم، زينوه وعظموه وتمسكوا به، فسيأتوا له نبأ عظيم، وسيخرج منه نبي كريم، ثم يقول رحمه الله: نهار وليل كل يوم بحادث، سواء علينا ليلها ونهارها، يؤوبان بالأحداث حتى تأوبا، وبالنعم الضافي وبالنعم الضافي عليها سطورها، على غفلة يأتي النبي محمد فيخبرها أخبارا صدوقا خبيرها، ثم يقول: والله لو كنت فيها إذا سمعنا بصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب الجمل، ولا أرقلت بها إرقال العجل. ثم يقول: يا ليتني شاهد النجواء دعوتي حين العشيرة تبغي الحق خذلانا. قال: وكان بين موت كعب بن لؤي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 عام و60 سنة. الله أعلم. طيب، أنا انتهت مدة الحلقة نصف ساعة، ونقف عند ذكر تجديد حفر بئر زمزم. ذكر تجديد حفر بئر زمزم، حفر زمزم، وهي الحلقة غدا، الحلقة الأخيرة قبل السيرة النبوية. الحلقة غدا هي الحلقة الأخيرة من الكلام عن حوادث الجاهلية وأخبار ما قبل البعثة، ثم بعد غد إن شاء الله عز وجل نبدأ في السيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجل كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.